ربكم

وسارعوا إلى مغفرة الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس Oh, Oh, my God. وَلَقَدْ قُلْتُمْ كَمَا

آيات بينات بكتاب الله العزيز الحكيم. فلا علينا فضيلة قارئ الشيخ محمد الديك قارئ لدعوة التلفزيون العربي والمقيم بأخاذ مركز الزقازيق لمحافظة الشرقية. نقلنا لكم على أحد كبرات الصوت الهندسة الكهربائية الكبرى ابنة الحاج مجد الحضر وأخيه محمد بميد غمر شارع الساعة. أما مخازن فراش الكبرى فتطلب من مخازن أولاد المعلم الرائد سعيد بسنباط. أيها السادة شكر الله لعلمك جميعا.